فتنا سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ